أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء وأن الفضل بيد الله والله ذو الفضل العظيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها نعم يا شيخ صلي عليه نعم والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها الله أكبر خلي بالك من اللي جاي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنجم إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء محمود اسمع يا شيخ علي انا اللي عارف بالك بالخط الله يصلح حالك حلوه حلوه يا ابني اسلام بس ازاي ما اللي جايين ده هم محمود تمام شكرا شكرا شكرا النبي اذا خبت حاجه قول انت حلو ليه الله اكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها يا شيخ يا شيخ والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر أنا من بناها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والليل إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء لسه فيها النبي بس فكروا حياه النبي يا شيخ اتعب بالليل عشان خاطر ربنا يخليك فين اي والله يا ابن قول يا شيخ ما شاء الله ثاني حاضر يا عم مره واثنين وثلاثه دي حلوه يا اخي والله زيدك من نايم يا شيخ معلش بقى صفط السماء بقى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها يا جدع والسماء وما بناها يا شيخ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيوة يا شيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Yeah. عليك. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. الله الله الله. يا عظم يا عظم. هي ما يشغلها برضه بس ما شاء الله. والليل إذا يغشى. نعم نعم. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها والله ما انت مبسوط مني والله. الله يفتح عليك. اجيبها تاني اجيبها تاني. اجيبها تاني يا عم. قلت له اهو. هات يا هات يا عم تاني يا عم. بنفس الطريقة ده. الله يكبر خاطرك. دي حاجة اسماعيل. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. يا نعم سبحانه وتعالى. والأرض وما طحاها. ايش بارك الله امك. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. والليل إذا يغشيها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. الرسالة وصلت خلاص. الرسالة وصلت. حاضر والله. أنا موصيها عليكم والله. قد أفلح من زكاها. كده كده. وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دسها كذبت ثمود بطغواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من الله اكبر. اذكر الله. ايدك من نايم. نزعك بتاع الشيخ محمود على البال لو انت الشمس بتاعتك. بسم الله ما شاء الله. الله يكبر خطرك يا شيخ. من اهل المشاهد. اخذ من دمناه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها شوف والله شوف هنا شوف الرسالة دي والله شوف الناس دي عايزة كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أيوة صفحة رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر عليك أبو حسن. أحلى كمان بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة يا ابو حسن عليك. هم ثلاثة بس. زي بعض عشرات. خليه بيقول لك يخليه عدة ثانية. حد يشيرها ازاي؟ لا لا لا لا لا لا لا يا عم عليك. رسول من الله. حلوة يا أخي حلوة يا أخي. رسول من الله. سيدي يا سيدي. رسول مطهرة. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ يا ابني أستاذ بدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله. رسول من الله. كده كده. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم. قرآن جميل أوي. نعم يا سيدي جميل يا سيدي. قرآن جميل والله. فيها كتب قيمة. نعم نعم. فيها كتب قيمة. الله الله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وما أمروا إلا ليعبدوا الله. لا إله إلا الله. تعال. تعال. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. الصالحات أولئك هم هم خير البريد. أولئك هم هم خير البرية جزاء ايوه الفيلم ما بنشبهش منه مجبر خاطرك ان الذين هم خير البريء. هم خير البريء أكبر. هم خير البريئة جزاء ما شاء الله ما شاء الله الله يعينك يا ابو ما شاء الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى عليك برضا يا شيخ. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله جميل أولي أولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا يا رب. والعاديات ضبحا يا أستاذ. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا جدك يا رب يا رب دينك. لكن النبي قال لا اله الا الله. قول لي اهل علي جيب الكتب اعمل ايه تاني قول لي تاني اهو زعلهم الله يكبر خاطرك حبايبك فين اسمعوه لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الله يبارك فيك يا ابو حسن. لا خلاص بقى احنا لسه ان الانسان لربه لكنود. الله اكبر. وانه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ. أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ أفلا يعلم أفلا يعلم إذا ما شاء الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث سلم يا رب وتكون الجبال كالعهن المنفوش نج يا رب فأما من ثقلت موازينه سلم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية الله يرضى عليك صدق الله العظيم الفاتحة